أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وصحبنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله ما لازمنا في سورة في الحج. صلى الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني لاحظ عندنا هذه الثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين إن مكناهم في الأرض أي بنصرهم على أعدائهم وتمكنوا أصبحوا متمكنين في الأرض يعني أعطيت لهم القوة أصبحوا هم اللي ظاهرين. فالذين إن مكناهم في الأرض نصرناهم على أعدائهم أقاموا الصلاة قلنا بما يوجب توجب الصلاة من استقامة للمجتمع كامل ومن عمل صالح يعني مجتمع متماسك مترابط بإقامة الصلاة. لأن قلنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإذا أقيمت الصلاة في الوجه المطلوب فقد نهت عن الفحشاء والمنكر. وإذا لم يوجد في المجتمع فحشاء ومنكر علنا أما سرا لا توجد يعني. فإذا لا يوجد في المجتمع الإسلامي فحشاء ولا منكر علنا إذن ومجتمع مثال ومجتمع مستجاب الدعوة ومجتمع الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان هذا هو فإقامة الصلاة هنا واحد شرط. ثم قلنا إيتاء الزكاة قلنا من ناحية المادية حتى يكون هناك تكافل لا يكون عندنا فقير وعندنا غني وعندنا محتاج لا يستطيع أن يعيش ولا يستطيع أن يتعالج كل ما شئت في الناحية المادية. إذا في تكافل مادي الصدقة هنا والزكاة هنا بمعنى التكافل المادي لا يكون في المجتمع كغني مفرط وفقير مدقع يعني الفقر المدقع والغناء المفرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لا يوجد مؤمن فقير إلا لوجود مؤمن لم يدفع الزكاة. لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. نقول إن الله سبحانه وتعالى حكيم الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. لكن هذا الغني محسوب في حسابه أن الفقراء هؤلاء سينالوا من ماله هو. ولذلك لا يمكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يوجد فقير مسلم إلا وجود غني مسلم لم يدفع زكاته. تخيلوا أن اليوم من المؤمنين اللي يدعوا أنهم مؤمنين دفعوا زكاتهم لن يبقى ولا فقير على مستوى العالم الإسلامي كله بغض النظر عن كونهم مليار أو أكثر من مليار. مع الأسف قريت أمس تقرير يقول ان بعد اجراء دراسه ومسح للاديان في اكثر من دوله قال لا زال المسيحيه هي المسيطره يعني هي الاكثر والاغلب. فلو ان المؤمنين او التجار المؤمنين واصحاب الاموال المؤمنين ادوا زكاه اموالهم للفقراء المستحقين يعني لما وجد احد. انا اقول لو ان هذا الوليد بن طلال يدفع زكاته على الوجه المطلوب لا دفع وغيره طبعا هو مشهور وغيره عنده أكثر منه. لكن عندما يأتي واحد ويقولوا له الزكاة اللي عندك 20 مليار ولا 15 مليار خرج لك 15 مليار ولا 20 مليار نثلها على ما قالوا صعبة. نعم فهذا في الزكاة. المرتكز الثالث والمهم جدا زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في المجتمع الإسلامي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأي مجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فليس بمجتمع أصلا. مجتمع ميت تماما ومجتمع مدمر تماما. أي مجتمع لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه عن المنكر المسألة اللي يقال إباحية يعني وصلنا إلى الإباحية. إيش الإباحية؟ الإباحية أن كل شخص في هذا المجتمع يفعل ما شاء ما في أحد يمنعه أو يقول له هذا غلط وهذا خلاص مسألة بهائمية. هم يسموها حرية لكن الحقيقة أنها بهائمية وليست حرية. حرية في الرأي حرية في الفكر حرية في الشيء اللي يرقى به الإنسان إلى إنسانية. أما الشيء اللي الذي ينحدر فيه الإنسان إلى البهائمية فتسمى بهائمية. يعني الحرية في أكرمكم الله في الجنس، في الربا، في كل ما شئت، في كل الأشياء المخالفة للفطرة البشرية أصلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط لحياة أي مجتمع. لكن هل لكل شخص أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ طبعا لا. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله: من رأى منكم منكرا فليغير بيده أو بلسانه أو بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. العلماء اشترطوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، تقريبا 6 شروط موجودة في أصول الشروط، منها الاستطاعة، منها العلم، منها التمكين، منها من أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر، يعني أن يكون. طيب أنا الآن في دولة أو عندي إمام على ما نقوله، هل الإمام هذا ينوب عني؟ طبعا ينوب عني في الأشياء الكبيرة، ما في الأشياء في بيتي أمر معروف ونهي عن المنكر، وفي الشارع اللي أنا فيه أمر معروف ونهي عن المنكر، وفي المدرسة، في المكان العمل، في كل مكان. لكن ليس كل شخص مهيئ أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قد يأتي شخص ويعتقد جهلا منه أن هذا العمل اللي أنت تعمله أنه خطأ، لأنه ما هو في الأصل صح والخطأ. فاشترطوا للأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العلم، لازم يكون الإنسان متعلم، لازم يكون عالم أن هذا الفعل هذا خاطئ، قد يحتاج إلى دليل، قد يحتاج إلى محاجة، قد يحتاج إلى كذا. قد يأتي في مكان إنها أدى إلى ما هو أنكر، أما أن يضرب، أما أن يقتل، أما أن يهان، أما أن يتطاول عليه بكلام سيء بذي، هذا ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، يعني بقدر الاستطاعة. قد يأتي مثلا الشخص يقول له: هذا اللي أنت تسويه منكر. قال: هذا منكر؟ قال: نعم. قال: أبا أسويه أنكر منها وأشد منها. إذن فلها شروط، لا بد أن أولا يضمن الإنسان التأثير فعلا سيغير، أنه لن يؤدي إلى ما هو أنكر منه زيادة، أن لا يؤدي إلى ضرر يلحق به إذا هو يدري أنه سيفسر ضرر، قالوا في الحال أو في المآل، يعني اليوم أو بعد فترة. فلها شروط الأمر بالمعروف، لكن لا يجب أن يترك، لا بد أن يكون هناك من يأمر به. ما على ما إحنا فيه الآن نرى يسمو الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر، صحيح إن إن إن إن الفكرة كفكرة، ها فكرة أنا بالنسبة لي أعتبر أنها فكرة مقدسة وهائلة ومن أفضل ما هو موجود، الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر. لكن كيف التطبيق، كيف التعامل؟ هذا الأمر بالمعروف في التعامل معه يبغى له 10 يأمره بالمعروف، كيف يتعامل أول، كيف يكون تعامله مع الناس، كيف يكون الأخذ والرد في الأمر المعروف حقه، وأن يعني هذا الشخص. لذلك نقول يجب أن يكون الأمر المعروف عنده الإمكانية الخلقية في أنه يوصل. الآن إذا جاءك أحد المسؤولين الآن حق الهيئة يأمر بالعكس، ترد عليها بتسبها، لأن ما استطاعوا أن يوصلوا الفكرة المقدسة هذه اللي هم يقومون بها بالأسلوب الجميل، ولا بالعكس يراقبوا الأسواق، يراقبوا الاختلاط، يراقبوا الخلوة اللي بين الرجال والنساء، يعني لا شك عمل جميل جدا. لكن كيف أسلوب التطبيق، هذا اللي نختلف إحنا وياهم فيه. ولما العمل في حد ذاته، مع أن المجتمع المسلم يفترض فيه أنك تعمل مع الناس بالنية الحسنة، ما تجي تمسك واحد وواحدة ماشين تعالي هنا وانت تعالي هنا، إيش اسم لي وإيش اسم لي، زوجتي يا أخي ولا أختي ولا، فيفترض ان المجتمع المسلم يتعامل فيه بالنيه الحسن، تفرض في الناس. ولكن مع ذلك يجب علي انا كطرف اخر ان اكون واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله قال: انها عائشه، انها عائشه. يعني النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله كان يتحدث معه وهو معتكف في المسجد تقريبا، فكان يتحدث مع مرور ناس، قال: انتظروا، انها عائشه، انها عائشه، يعني انها زوجته، هذا محمد بن عبد الله. يجب على الإنسان ما يضع نفسه في موضع الشبهة، يكون تحت رحمة الآخرين. إذن الركيزة الثالثة للمجتمع أو للدولة أو للحاكم أو للأسرة أو لما شئت، ثلاثة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، قلنا الاستقامة التامة، وآتوا الزكاة، النحية المادية والتصرف المادي والتعامل المادي، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اجتمعت هذه الثلاثة في أي مجتمع وصل إلى المثالية، وصل إلى القمة. فإن هذه هي كلها هي المختصر أو الخطوط العريضة، يسموها الخطوط العريضة لكل المبادئ الإسلامية أو لأغلبها. نعم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن مهمتهم إقامة دين الله ودفع الباطل ودفع التظالم ودفع الفساد في الدين، فبهم يحيى الحق ويخمل الباطل. ولذلك فهم أهل لأن يأذن الله لهم في القتال وينصرهم ويمكن لهم في الأرض، والله ولله عاقبة الأمور يقدر فيها ما يشاء ويهيئ لها ما يشاء، فمتى أراد أن تكون العاقبة النصر هيأ لها أسبابها. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإملاء لقومه، حيث أمهلهم الله نحو 13 سنة بل أكثر، ودلالة على أن الإمهال ليس معناه الإهمال وإنما هو لحكمة ثم يأخذهم. فكيف كان نكير، أي أنه كان شديدا على الكافرين، وفسره بالآية التي بعد هذه. وفي هذا فائدتان: التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لهم نهاية تكون فرجا له، والإنذار للمكذبين. يعني يا محمد إني يكذبوك فقد كذبت قبلهم، يعني ما هي ما أنت بدع من الرسل، لا أنت على نفس منهاج الرسل، وكل الرسل كذبوا وكل الأمم جحدوا، فيعني حتى ولو، ولكن عليك الصبر والتحمل والمثابرة والمتابعة في الإنذار. فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي فكم من قرية، وهذا تكثير للقرى التي أهلكها، فهي خاوية على عروشها ساقطة حيطانها على صقوفها، وبير معطلة، أي وكم من بير متروكة لا يؤخذ من مائها لأن أهلها قد هلكوا لم يبقى منهم أحد، وقصر مشيد، أي وكم من قصر مشيد معطل غير مسكون. يعني مصير هؤلاء اللي كذبوا كان واضح، أن الله سبحانه وتعالى أخذ القرى بظلمهم أو بتكذيبهم للأنبياء، فكم من بير موجودة وكم من قصر وكم من مكان، خلاص ما في أحد، أخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب. أفلم يسيروا في الأرض، أي ألم يسيروا قريش وينظروا في الأرض، أي قد ساروا في الأرض ورأوا آثار القرى أو بعضها التي أهلك الله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني لهم قلوب تفقه، قلوب تعقل، وقلوب تتدبر، وقلوب تدرس الشيء وتتأمل. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي أن من شأنهم إذا ساروا في الأرض وشاهدوا آثار القرى المهلكة أن يعتبروا بهم، فيفكروا في آيات الله الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنذاره لهم وفي كل ما جاء به عن الله. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها آيات الله، سماع تفهم وطلب لمعرفة الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكأن من لا يعتبر بشيء من تلك القرى كالأعمى الذي لا يبصر بل هو أسوأ حالا، فإنها لا تعمى الأبصار، البصر شغال طالع ونازل ويرى القريب وبعيد وكل شيء، لكن في غفلة، القلب خارج المسألة. وإذا القلب غير موجود البصر لا يرى. شوف أنت أحيانا تكون مشغول وعينك في اتجاه معين، لكن في قلبك شاغل، عندك شغلة، وجاك واحد وقال شفت فلان، قال لا مر من عندك ذا الحين، الله ما شفت، الإبصار أبصره لكن القلب ما هو موجود. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب. يطالبونك بتعجيل العذاب تكذيبا منهم بوقوعه أي عجل إن كان عجله إن كان واقعا ولن يخلف الله وعده فالعذاب واقع بهم لا محالة سواء عجله الله أم أخره. مسألة الثقة موجودة واليقين موجود والقوة موجودة والقدرة موجودة والعظمة موجودة والعزة موجودة كل الشروط موجودة، فلذلك إن أخر أو قدم مسألة لا فرق يعني، لكن قالوا الإمهال يأتي من القوي الذي يستطيع أن ينفذ، يقول أنا بأمهلك أنت. شوف الآن الدولة ما تحضر شخص يطلبونهم يحضروا يعطيك واحد كفيل يجي يكفل شخص، يقولوا خذ لك مهلة شهر، يعني لو الشهر هذا يقول لك مهلة لأنه قادرين أن نأتيه بعد الشهر، عندنا القدرة وعندنا القوة وعندنا شرطة وعندنا كذا وعندنا كذا يجيبوه، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فهو يمهل لأنه قادر على أن يأخذ سواء اليوم أو بعد 20 سنة أو بعد 20 مليون سنة وكل ما شئت. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك أي في قدرته وعلمه كألف سنة ما تعدون، فلو شاء لعجل لهم العذاب. مسألة عند الله اليوم أو ألف يوم أو ألف عام أو ألف سنة هي القدرة نفسها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، هذه من الرد على استعجالهم بالعذاب، تفيد أنهم متعرضون للعذاب العاجل كما عذب الله القرى قبلهم، فالماضي تجربة لهم إن عقلوا تابع عقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يعني العذاب إذا قد حكم الله سبحانه وتعالى جاء اليوم غدا بعد كما كان. وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي يذكر بالجزاء بالآخرة وأن هلاكهم العاجل لم يكن نهاية أمرهم، فلا بد من مصيرهم إلى الله في موقف الحساب والجزاء. يعني إحنا الآن حقيقة في الأيام اللي إحنا فيها واضح الكلام هذا، يعني عندما نرى وكم من قرية قال الله سبحانه وتعالى وكاين من قرية، يعني نضرب أمثلة حقيقة اليوم كان هناك فئة متنفذة مسيطرة تفعل ما تشاء وفي غفلة من قدرة الله، وفجأة انقلب في عشية وضحى. نضرب مثال في ليبيا بالقذافي وأسرة القذافي ومن حول القذافي والمتنفذين، وفي لحظات وأصبحت ولا شد، وهذا من عذاب الله سبحانه وتعالى. الآن كما نرى في سوريا في غيرها هذه تبغى لها نوع من التدبر والوعي، فالإنسان يتدبر هذا الشيء، لأنه قد يكون في هذا الوضع اللي احنا فيه الآن وفجأة تغيرت عليك الأمور، ما في شيء مضمون، ما في الحياة شيء مضمون لك، لا استقرار مضمون، لا حياة مضمونة، لا غنى مضمون، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول اغنموا خمسة لخمس، صحتك لمرضك وشبابك لهرمك وغناك لفقرك. يعني الإنسان معرض لأي شيء في أي لحظة، فمن لم يتعظ بهذا الذي نراها الآن فلن يتعظ بعده. كم إنسان مثلا الآن نضرب مثال، كم إنسان في سوريا كان في بخبخة، وكم من امرأة كانت في وضع يعني ارتكاب المحرمات وكذا، واعتقادا منهم أن الأمر سيستمر. الآن لهم سنتين كلهم يطحن الآخر، الغني أصبح فقير والقوي أصبح ذليل وتغيرت الأمور تماما. فكذلك عند كل إنسان يجب أن كل إنسان يحتاط، يحط هذه الأشياء في باله، ما في أحد، ما في إنسان قوي عزيز يعرف ما سيحدث وعالم الغيب ويستطيع أن يقاوم، لا يستطيع أحد. إحنا كلنا رهن الأشياء اللي تحدث، فيجب على الإنسان أن يكون مهيئ نفسه في كل الأمور هذه، يعني التهيئة كلها هذا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة. فالذي علاقته مع الله طيبة، استقرت الأمور، طارت الأمور، جلست الأمور، عنده مشكلة، عمله مع الله وكل شيء له مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما عنده أي إشكالية. ما هو يسمى نصر إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن هناك التزام في الدين، ما هو نصر. النصر من الله سبحانه وتعالى نصر المحب، هذا اللي يسمى نصر من الله. أما إذا عندك أمريكا منتصرة على العالم كله، ولو نظرت في أي مكان معاوية انتصر في حربة مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يزيد انتصر على الحسين، لكن هذا شيء انتصار المؤمن والمحق غير الغلبة، هذا يسمى غلبة. ولذلك قالوا أنهم يقولوا حكم المتغلب، من أخذ الحكم بالمتغلب ولو كان جاهل، قالوا يجب السمع والطاعة له. في الفكر الموجود يقول ما دام أنه تغلب فيجب علينا السمع والطاعة له، لأن قد هو لأمر المؤمنين، حتى لو هو حتى لو جاء من غير المسلمين على كذا وتغلب علينا، يجب علينا أن نسمع ونطيع له، ولا يجوز الخروج عليه ولا كذا ولا كذا. فهذا يسمى تغلب، يتغلب، والتاريخ واضح أمامنا، كل التاريخ يتحدث على أن الغلبة في الأكثر تأتي لغير المؤمنين، لأن المؤمنين يكونون أقلة مع الوقت. احنا الان لو نظرنا للمؤمن اللي محقق الشر، ان تنصر الله ينصركم، احسن احد. فلذلك مساله التغلب الان لا اكثر ولا اقل، هذا عنده جيش اكثر وهذا عنده كذا، اما قوه الايمان ما بس، لان لو فيه ايمان حقيقي استحاله ان يغلب المؤمن او يهزم المؤمن، لان الله سبحانه وتعالى ضرب الذله على غير المؤمن واعطى العزه للمؤمن، لكن اين المؤمن؟ فإذا وجد المؤمن ووجد الشرط اللي هو أن تنصروا الله، كان هناك المشروط اللي هو ينصركم، فلذلك لا يسمى هذا نصر من الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ليس علي إلا إنذاركم إنذارا بينا بالحجة الواضحة، وليس علي أن أكرهكم على الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة للذنوب الماضية قبل الإيمان من الشرك وغيره، ورزق كريم، والرزق الكريم في الجنة الباقية أبدا. الذين آمنوا قلنا وعملوا، ما جاءنا والذين آمنوا ورقدوا، ولا الذين آمنوا بس، والذين آمنوا وعملوا لابد مع الإيمان من عمل. والذين سعوا في آياتنا معاجزين بالجدال فيها كفرا بها فما ضروا إلا أنفسهم فأولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.